أهل العلم منهم والصالحين منهم. أما يقول يعني ابن تيمية يبين أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلال. المسلمين كلهم يجتمعون على ضلال. لا تجتمع أمتك على ضلال. شأنهم في ذلك شأن الأمة فهي طائفة من الأمة. نعم يجد المعنى اللي أشرته هي حديث علي اللهم صل عنه إن هل خطط رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء هنا أبدا أبدا في كتابه. نعم كذلك في حديث كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خاطب فاطمة رضي الله عنها فقال يا فاطمة سبي من المال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا يدل على أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن آل بيته إذا ما كان معرفة. هذا صحيح الحديث كثيرة في هذا السبب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.